فيها الدنيا اعتبرها جنها ساعة صفات صفات الزاهد اللي يملك قناعة نجاته إذا تمشي لربك بالإطاعة ما مات تحصل من رسول الله الشفاعة حياته فيها الدنيا اعتبرها جنها ساعة وصفاته صفات الزاهد اللي يملك قناعة نجاته إذا تمشي لربك بالإطاعة ما مات تحصل من رسول الله الشفاعة من تعيش ويا البشر ليغيرونك واحذاري فرحك كلام اللي يمدحونه انت لا تظلم اذا هم يظلمونك انت لا تظلم اذا هم يظلمونك ابقى وافي ولا تخون اللي يخونه من تعيش ويا البشر ليغيرونه واحذاري فرحك كلام اللي يمدحونه انت لا تظلم اذا هم يظلمونك انت لا تظلم اذا هم يظلمونك ابقى وافي ولا تخون اللي يخونك فيها الدنيا اعتبرها جنها ساعة صفات صفات الزاهد اللي يملك قناعة نجاته إذا تمشي لربك بالإطاعة ما مات تحصل من رسول الله الشفاعة تحصل من رسول الله تعيش ويا البشر ليغيرونك واحذاري فرحك كلام اللي يمدحونك انت لا تظلم اذا هم يظلمونك ابقى وافي ولا تخون اللي يخونك ابقى وافي ولا تخون اللي يخونك يا جابر حجي الاوادي لا يسرك أو يضرك من يطال لك يهمه ربي العوالي الله غاضب له راضي عن فعالك يا جابر حجي الأوادي لا يسرك أو يضرك من يطالك يهمك ربي العوالي الله غاضب له راضي عن فعالك إذا الدين اكتمل والعلم أصل العمل تثبت الأقدام وما تعثر خطاها وعقلك لا دواء من تخالف للهوى والنفس أعرفها تعرف مستواها إذا الدين اكتمل والعلم أصل العمل تثبت الأقدام ما تعثر خطاها وعقلك لا دواء من تخالف للهوى والنفس أعرفها تعرف مستواها تخلي السلامة في قلبك ومن تذنب ارجع على ربك تنوح بندامة على ذنبك في هالحالة ربك يحبك في هالحالة ربك تخلي السلامة في قلبك ومن تذنب ارجع إلى ربك تنوح بندامة على ذنبك في هالحالة ربك يحبك يا جابر حجي الأوادي لا يسرك أو يضرك من يطالك يهمك ربي العوالي الله غاضب له راضي عن فعالك إذا الدين اكتمل والعلم أصل العمل تثبت الأقدام وما تعثر خطاها وعقلك لا دواء من تخالف للهوى والنفس أعرفها تعرف مستواها تخلي السلامة في قلبك ومن تذنب ارجع على ربك تنوح بندامة على قلبك تنوح بندامة على ذنبك في هالحال ربك يحبك تخلي السلامة في قلبك ومن تذنب ارجع على ربك تنوح بندامة على ذنبك في هالحال ربك يحبك في هالحال ربك يا جابر أوصي لما انت اختلي في ذكر الله تتحقق أمانيك من ترفع دعائك إلى الله يا جابر أوصيك لما انت تختلي تذكر الله تتحقق امانيك من ترفع دعائك الى الله لا تأجلي التوبة بدها لا تخلي عمرك بالخطأ يا جابر الغفلة بحى بيها غرقت هذه البشر يا جابر أوصيك لما انت تختلي تذكر الله تتحقق امانيك من ترفع دعائك الى الله لا تأجلي التوبة بدها لا تخلي عمرك بالخطأ يا جابر الغفلة بحى بيها غرقت هذه البشر لا تأجلي التوبة بدغر لا تخلي عمرك بالخطأ يا جابر الغفلة بحر بيها غرقت هاي البشر يا جابر أوصيك لما انت تختلي تذكر الله تتحقق أمانيك من ترفع دعائك إلى الله لا تأجلي التوبة بدهر لا تخلي عمرك بالخطأ يا جابر الغفلة بحر بيها غرقت هذه البشر.